باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. طلب مني أن أتكلم عن موضوع التوبة وحياة النصرة. الحقيقة جه الموضوع في وقت مناسب، لأني تعودت في حياتي أن كل فترة ببقى مشغول بموضوع معين، وياريت ده يبقى تدريب للشبان والشابات. احيانا بنشتكي من ان احنا يعني مش بيبقى قلبنا ملتهب بالروح، اهو بناخد اصحاح 2 من العهد القديم من العهد الجديد، ولكن بنبقى احيانا زي الميه الراكده. من الحاجات اللي تلهب القلب باستمرار ان الانسان يعيش فترة كاملة في موضوع معين، يعني شهر شهرين ثلاثة، فالفترة دي مشغول بمزامير الصعود او المصاعد، اللي هي من مزمور كام لكام، اللي هي من مزمور 120 ل 134 او 119 في الترجمة السبعينية ل 133. والمزامير دي كلها بتتصلى في الغروب وبتتصلى في الايه؟ صلاة النوم. مزامير المصاعد لما كنت مشغول بيها وطلب مني اتكلم في الموضوع ده، حسيت ان الموضوع يتناسب تماما مع فكرة المصاعد. مش عارف عندكم فكرة ليه اتحطت المزامير دي ولا من مزمور 119، خلينا في الترجمة اللي بين ايدينا، ل 134. قيل ان هذه المزامير كانت بتتقال والناس طالعة من سبي بابل وعنيها على اورشليم، راح تبني هيكل الرب. يمكن تعرفين لنا كام سنة، عشرات السنين، خناقات في فلسطين واسرائيل، كل شهوة قلب اسرائيل انهم يعملوا ايه؟ يبنوا الهيكل. عندهم الهيكل ده يعتبروه السنتر بتاع العالم كله، ويعتبروا ان الهيكل ده المكان الوحيد اللي تقدم فيه الذبيحة، والهيكل ده المكان اينما وجد الانسان المتدين اليهودي بيسموهم ارثوذكس. تبقى لما يصلي عينيه ما يقولكش لا شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب، انما عينيه على فين؟ ناحية الهيكل. يعني لو كان في امريكا يبقى عينيه ناحيه الايه؟ الشرق. لو كان في استراليا تبقى عينيه على فين؟ ناحيه الغرب. لو في مصر يبقى شمال شرق وهكذا. فيعتبروا ان الهيكل ده كانه السماء على الارض. الحقيقه الفتره دي، لان طلب مني نتكلم في اجتماع الخدام والخادمات بتوع اسكندريه او عندنا في الكنيسه، هنقضي كام يوم مع المزامير دي، بصراحة شعرت من أجمل فترات عمري الفترة اللي أنا قاعد فيها مع المزامير دي، وبتمنى أن كل إنسان يقعد مع هذه المزامير، لأن المزامير دي 15 مزمور، وكان اليهود الكهنة واللويين أيضا لما يطلعوا الهيكل يطلعوا على كل سلمة يقولوا مزمور، يغنوا بالمزمور. فهي 16 15 أغنية أو 15 تسبيحة، عبارة عن عبور من وادي البكاء للدخول في أعماق السماء. ولذلك أول حتة في المزمور 120 يقول إلى الرب في ضيقي صرخت، في صراخ مرارة، ويقول أنا سلام وحينما أتكلم فهم حرب. يعني حالة حرب رهيبة وأنا على العالم. آخر المزامير اللي هي يبقى المزمور 134 ما تلاقيش بقى النغمة دي، تقول هوذا بارك الرب يا جميع الرب، احنا قاعدين في السماء، ويقول ارفعوا أيديكم نحو القدس، باركوا الرب، يباركك الرب من صهيون الصانع السماوات والأرض. أدي المزمور صغنن قوي، عبارة عن واحد بيتنطط من الفرح لأنه عبر من الأرض للسماء. مزامير الصعود هي المزامير أو المصاعد، آسف، هي المزامير اللي استخدمها شعب بني إسرائيل وهم راجعين إلى أورشليم، وهي اللي بيستخدمها الكهنة واللويين وهم داخلين بيت ربنا. وأيضا يقال إن هي المزامير اللي كانوا يغنوا بيها وهم يعيدوا الثلاث أعياد السيدية اليهودية السنوية، اللي هم إيه؟ عيد الفصح وعيد المظال وعيد الأسابيع أو البنتقستي اللي هو الخمسين يعني. فكان كل جروب ناس جايين من بلد معينة يغنوا، تعرف كانوا يركبوا مثلا الحمير ولا الجمال ولا غيره، كانش فيه العربيات زي دلوقتي، فالناس تبقى ما تقدرش تمشي مشاوير طويلة، ممكن تاخد يوم اتنين تلاتة، فعشان ما يحسوش بيها يقعدوا يغنوا. فكانت الأغاني بتاعتهم هي ايه؟ الخمستاشر مزمور. مش هتكلم طبعا عن مزامير المصاعد، لكن هاخد مزمور واحد بس منهم يتناسب مع الموضوع اللي بتفكروا فيه، وهو التوبة وحياة النصر. هقرا الأول المزمور وبعدين نشوف ايه مفهوم النصرة، لأن أنا بشعر، آسف أقول، 90% من شعبنا مش فاهم ايه هي النصرة، ودي اللي بتحطم كثير من الشبان والشابات، حتى من الشيوخ، حتى الكبار في السن. يقول عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين. عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين، يعني كاننا بنحلم، يا ترى احنا في علم ولا في حلم. حينئذ امتلأت افواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما، حينئذ قالوا بين الأمم إن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء، عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السواقي في الجنوب، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه، الحزم بتاعته. مين فينا بلا خطيه؟ اللي ما بيغلطش ابدا يرفع صباعه. ولا بني ادم، لو قلنا الكلام ده بين الانبياء كم واحد يرفع صباعه؟ ولا واحد. داود النبي يقول ايه؟ الكل زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. العيب الموجود وبنربيه للأسف في الجيل الجديد وفي العيال الصغيرة، إن النصرة معناها إيه؟ إنك لا تخطئ. ولذلك تلاقي البيبي الصغير أول ما يبقى مثلا سنه 5-6 سنين فرحانه، بيروح الكنيسة وبيتناول ويقف يصلي كلمتين حلوين. أول ما يبتدي 9-10 سنين يمر عليه فكر، أي كان فكر شهواني، فكر دلع، فكر غضب، تبص تلاقيه يقول لك أنا مش رايح الكنيسة. ليه حبيبي؟ أنا وحش، أنا إيه؟ أنا وحش، لأن بابا ومامته علموه إن إيه؟ إنك لما بتعمل دي بابا يسوع يزعل منك، وإن المفروض، وبابا ومامته دي الحتة الخطيرة، بيبانوا قدامه أنصاف آلهة، وآسف أقول حتى أحيانا الكهنة والأساقفة بياخدوا نفس الموقف. الناس تتخيل إن أبونا ده بلا خطية والأسقف ده بلا خطية. في عبارة جميلة دايما بتذكرها، يقولها مين؟ يقولها رئيس الأساقفة يوحنا ذهبي الفم. في أكثر من موقف يقول لشعبه هذه العبارة، نحن الأساقفة، مش هقول لك الكهن، نحن الأساقفة، ومن ضمنهم هو رئيس الأساقفة، نسقط أو نحارب بخطايا أكثر منكم. الله، معقول؟ قال آه. طب ليه؟ قال علشان من جانب نشعر بألام ولادنا وإخواتنا، ومن الجانب الآخر ما يبقاش فيه كبرياء. ولذلك من الخطورة الأب أو الأم أو الكاهن أو الأسقف أو خادم أو خادمة مدرسة الأحد أو الشاب الكبير قدام الولد الصغير يبان أنه بلا خطيئة، لك أحسن الولد يتعثر فيه. لازم الولد يعرف أنه كلنا تحت الخطيئة، وأن النصرة مش معناها ما بغلطش، النصرة معناها بتحدى الخطيئة ولكن في هجوم مستمر، وإن سقطت أقوم. لا تشمتي بي عدوتي لأني وإن سقطت إيه؟ أقوم. ولذلك من أخطر أصول التربية الخاطئة أو يعني مش مفروض تتعمل، وهو تأليه الوالدين أو القيادات سواء الكنسية أو في المجتمع أو في أي مجموعة من المجاميع. أنا أذكر لما كتبت كتاب ذهبي الفم سنة 80، وكنت أعشقه وأحب، أنا لازلت ذهبي الفم لي مكانة خاصة عندي، ولكن ذهبي الفم لما كتبت كتابه جتني أكتر من جواب هجوم. قال لي ذهبي الفم تكتب عنه الأخطاء الصعبة دي؟ واضطريت في الطمع اللي بعدها أكتب أنه أجمل ما بحبه في ذهبي الفم شعوره بالضعف، وإن احنا لازم لما نكتب سير القديسين لابد أن نبرز ضعفتهم عشان نمتلئ رجاء، وإلا يبقى ربنا خلق ناس بلا خطية وناس من طبيعة تانية بيغلطوا. فهنا لابد أن احنا نعرف حياة النصرة مش هي حياة أن أنا مش بأهاجم وأن أنا عايش في السماء زي الملاك، لا، حياة النصرة أننا في صراع وتحدي مستمر مع إبليس، مع قوات الظلمة، مع الخطية، مع العالم الشرير، مع جسدي، وفي هذا التحدي في اتكاء على صدر ربنا وفي فرح وتهليل من أجل غنى نعمة ربنا. ده اللي بيتكلم عنه هذا المزمور، وهناخده كده بشويش مش هطول عليكم. بيقول عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين، حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. وهم طالعين مع زروبابل، جايين من بابل وطالعين رايحين أورشليم، حوالي 50,000 واحد قاعدين يقولوا يا ترى احنا في حلم ولا في حلم؟ ده مين اللي بيطلعهم؟ ده كورش ملك فارس أصدر مرسوم أي يهودي يحب يرجع يتفضل يرجع، وتحت قيادة زروبابل، واداله جوابات تسهل له الطريق. وفي المجموعة التانية لما جينا حامية اداله جوابات حتى المقاومين كان معاه ورقة ضده. ده المفروض أنا ملك او امبراطور فارس، المفروض دول المسبيين عندي اقول لهم ممنوع حد منكم يتحرك، لكن تقول له تفضل بلدك وتقول له كارت بلانشام اللي انت عايزه وابن الهيكل اللي انت عايزه، ولو محتاج لخشب حديك ورق تاخد من البلاد اللي حواليك الخشب اللي انت عايزه، ولو محتاج لخبز ومحتاج لاي مواد تاخدها. ايه ده؟ ده حلم ولا علم؟ عشان كده يقول ايه؟ عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين. اذكر كتير من شبان يجي يقول لك ابونا مش اذكر مش بنسى ابدا هذا الشاب جه قال لي شاف كل الاجتماع اللي انت شاف في الكنيسه دي، كان كلهم شبان كناش قبلها في المختلط، قلت له اه، قال لي ولا واحد فيهم نقي. قلت له يعني ايه؟ قال لي عيبك انك لابس الايه اللبس الاسود ده، لو شلت اللبس الاسود ده تطلع تلاقي كلهم بلا استثناء في النايت كلابس بعد الاجتماع. قلت له ولا واحد؟ قال لي ولا واحد. فاتكلموا عن التوبة والعشرة مع ربنا وامثلة من الواقع العملي ومن اغسطينوس وغيره. بعد كام اسبوع جاني وقال لي متذكرني، قلت له اه. قال لي ممكن اصحح معلومة؟ قلت له تفضل. قال لي اللي انت قلت لك عليهم كل الاجتماع ده هتلاقيهم في النايت كلابس، انا مش قادر اصدق ان اقول انه اي واحد فيهم يروح يعمل خطيه. قلت له كلهم ابرار؟ قال لي اه. قلت له ولا واحد بيغلط؟ قال لي ولا واحد بيغلط. قلت له ازاي؟ قال لي لما كنت عايش في الوحل حاسس كل الناس في الوحل معي، لما دقت حلاوه ربنا مش قادر اتخيل ان في واحد في الوحل. فاحبائي لما ربنا بيشتغل فينا بنصير مثل الحالمين. نقول فين لما كنت زمان بتنرفز من اقل حاجه؟ فين لما كنت مش قادر اعمل كنترول على بطني؟ فين لما كانت الافكار دي مش قادر اعمل كنترول عليها؟ فين عينيا اللي كانت تقول يمين وشمال وتبص هنا وتبص هنا؟ ايه اللي غير كياني؟ عمل نعمه ربنا، عمل نعمه ربنا. ودي النقطه الاولى في النصره، الثقة الكاملة في غنى نعمة الله الفائق. إله محب، كونوا قديسين أو كونوا لي قديسين كما أنا قدوس. يا رب أنت بتطلب مني مستحيلات، قال أنا إله المستحيلات، مش ممكن أديك هذه الوصية إلا لو أنا واثق أن أنا قادر أشتغل فيك وأخليك قديس. ولا ما نستغربش لما بولس الرسول يكتب احيانا الى كثير او الى بعض البلاد الى المدعوين قديسين. يا رغم المشاكل العقيديه ومشاكل الاخلاقيه والمشاكل الكنسيه و لكن هو يبص نعمه ربنا حلوه. احبائي نفسنا نغير النظارات بتاعتنا، لابسين نظارات سودة ما بنشوفش غير الايه؟ الضعف والخطية وعدم القدرة والعجز. نفسنا نلبس نظارات المسيح، نقول في المسيح يسوع استطيع كل شيء، استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. انا مش ضعيف، لان فيما انا ضعيف فانا قوي، وفيما جسدي ده بيئن لي نفس ملتهبة بالروح قادرة أنها تجتاز كل الأمور وتعبر للسماء. فياريت نقول لنفسنا هذه العبارة، نسبح بها: عندما رد الرب سبي قلبي صهيون الجديدة، شال السبي بتاعي، صرت مثل الحالمين. كان واحد بيحلم. فالنقطة الأولى في النصرة اتكائي على صدر ربنا القادر أن يحرر من سبي إبليس ومن سبي الخطيئة. النقطة الثانية المهمة قوي: حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا. تعرفين في أصناف من الضحك، في ضحك زي إسحاق، كلمة إسحاق معناها إيه؟ ضحك. ويقول أظن قديس باسيليوس الكبير على ما أظن هناك ضحك من عمل روح القدس، يبقى الإنسان متهلل كده بيتنطط حتى الرأس، يقول رأس روحي زي داود لما رأس قدام تابوت العهد، وزي يوحنا المعمدان لما ارتكد مبتهجا وهو في أحشاء أمه قدام المسيح اللي في أحشاء الست العذراء. امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. أخطر ضربة بنتضرب بيها اسمها ضربة ايه؟ نقدر نسميها حالة الإحباط أو صغر النفس أو المزلة. تبص لا أنا ما فيش فايدة، لي 10 سنين بتوب وبعترف وما فيش فايدة، أنا زي ما أنا ما جربت كتير وفشلت. أقول لك سر الفشل في حياة الكثيرين أن ليس لهم هذا التعبير امتلأت، مش مجرد فرحت، امتلأت أفواهنا ضحكا. كل بق ده بيتنطط، إيه ممكن أطلبه أكتر من اللي أنا خدته؟ وألسنتنا ترنما. أكبر ضربة تضرب بيها عدو الخير حياة الفرح، وأحسن ضربة ينتصر بها إبليس عليك اللي يقول عنها معلمنا بولس الرسول الحزن الايه؟ الحزن المفرط. لما الشاب سقط في خطية وحب يتجوز مرات بابا في كورنثوس الاولى وتاب، لحقهم في الرسالة الثانية لحقوه افتحوا باب الرجاء قدام، مع انه كان في الاول يسلم للشيطان لاجل خلاص نفسه، سلم جسده للشيطان، قال لا لا لا خلاص قدم توبة الحقوه خدوه في حضنكم لألا يهلك بسبب ايه؟ الحزن المفرط. كثيرون يهلكون بسبب الحزن المفرط، وكثيرون ينتصرون بسبب الفرح في الرب. لما بتقف تصلي قبل ما تقول له ربي أخطيت، تقول له أشكرك، اديتني النهاردة أقعد مع أخواتي، واديتني أفتح إنجيلي، واديتني أشوفك كده جوايا، واديتني أن أنا أتكلم معاك، أشكرك على عطائك. صحيح أنا وحش ولي ضعفات، لكن لا أنسى قبل ما أطلب من أجل هذه الضعفات أولا أقدم ليك الإيه؟ تسبيح الفرح والتهليل والشكر، ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا إيه؟ شكر. بيدينا وما بنشكرش فبتتاخد مننا، تقول لنا يا دوب طلعت من الكنيسة، يا دوب عديت لي مترين ثلاثة من باب الكنيسة وقعت في الخطية، كنت لسه بعترف. أنت حر، ما أنت بعد ما اعترفت ما وقفتش كنت قلت له أشكرك يا رب، كنت أنا فين وقومتني إزاي، أشكرك لأنك أنت سند ليا واخدني في حضنك ومهتم بيا. أم يجي عدو الخير يحارب إليك إيه؟ إليك متحصن بحصون الفرح والتهليل بالرب. حينئذ قالوا بين الأمم إن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء. وقفوا بني أدوم وبني كل العمون وإلى آخره، كل الأمم المحيطة بإسرائيل قالوا إيه ده؟ دي أورشليم اللي ليها 70 سنة خربت وبقيت مزبلة، وكنا كانت مرعى للبهائم بتاعتنا، بتتبني وهيتبني فيها هيكل ويتبني فيها سور. قالوا مين هذا الإله العجيب؟ يعني نحميا يبني أسوار مدينة بعد خراب 70 سنة في حوالي مش عارف 52 أو 53 يوم؟ ازاي ده عمل ربنا؟ عظم ايه؟ الرب قد عظم العمل مع هؤلاء. احنا لما بنتكي على ربنا ونفرح بعمله مش بس بننتصر، ولكن ايضا يتمجد الله فينا وسط اخواتنا. قالك مش فلان ده اللي كان ملخبط، مش فلانة دي اللي كانت ماشية كذا وكذا، مش فلان ده اللي كان يدخل الكنيسة عبوس ومتضايق وقرفان، ايه اللي جراله؟ نعمة ربنا بتشتغل لما تبقى فرحان وشاكر، ونعمة ربنا تشتغل في الآخرين أيضا لأنك تبقى شاهد حقيقي لإله المستحيلات اللي بيعطيك روح النصر. عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. بيركز المرتل على كلمة إيه؟ فرحين. وحيرجع تاني يتكلم أيضا عن الفرح. في آية عجيبة قوي يقول ايه؟ الآية 4، اردد يا رب سبينا مثل السواقي في الجنوب. عارفين الساقية؟ الساقية كل ما تاخد منها المية لو سبتها شهر كده ما تستخدمهاش، هزا ليه؟ المية تركد وتبقى بايظة، لكن كل ما تسحب منها بتعمل ايه؟ المية بتطلع نظيفة زي السبرينج الينبوع. ومن الجنوب لأن في العهد القديم ريح الجنوب تشير إلى الريح الدافية، وريح الشمال ريح ساقعة، حتى ما أعرفش حتى في مصر متهيألي لما تيجي الريح جاية من أسوان ولا من السودان تبقى إيه؟ سخنة، لو الرياح جاية من البحر الأبيض تبقى إيه؟ ساقعة. فمتهيألي منطقة البحر الميدل إيست كلها كده. فإحنا لما بيهب روح الله الناري اللي بيدي دفء داخلي تبتدي ينابيع نعمة ربنا ايه؟ تشتغل. عشان كده يقول ايه؟ مثل السواقي في الجنوب، فيض ورا فيض ورا فيض ورا فيض. تقول له ايه ده؟ ايه الغنى اللي انا فيه ده؟ ايه الحب بتاعك ده يا رب؟ ايه نعمتك الفائقة العجيبة اللي انت بتعملها فينا؟ بس في حتة في الأول استغربت له، أردد يا رب إيه سبيان، وقبلها يقول إيه أول آية، عندما رد الرب إيه إيه ده، طب أنت حررتني وارجع أقول له إيه، ممكن تحررني؟ حاجة غريبة أوي، يا ترى تحرر ولا ما تحررش؟ ليها معنيين. المعنى الأولاني اللي جم من بابل في الدفعة الأولى حوالي 49,000 وشوية، حوالي 50,000 جم وكانوا فرحانين ومزقططين، وبعدين لما وصلوا أورشليم وشافوا بقى هتبتدي، رجعوا للبلد اللي يمكن 3/4 أو 19% ما شافوهاش ليهم 70 سنة ما جوهاش، قالوا يا ترى إيه ده؟ إيه الحلم الجميل ده؟ يا ترى أخواتنا اللي حبوا بابل عملوا مشاريع لغاية دلوقتي، بيلاقوا في آثار منطقة العراق والحتة دي حاجات تدل على أن اليهود كانوا عاملين مشاريع في المنطقة دي ونجحوا، قالوا لا هنروح أورشليم ونبتدي في الفقر من جديد، خلينا في المشاريع بتاعتنا في إيه؟ احنا بدينا ناخد حريتنا وعاملين مشاريعنا وامكانياتنا. فلما دول وصلوا قالوا له يا رب ممكن تفتح عينين الناس اللي بره اللي في بابل يجوا يدوقوا العز اللي احنا فيه. فلما بيقول اردد يا رب سبينا، اردد يا رب اخواتي المسبيين كاني انا مسبي، النفس التعبانه كاني انا تعبان، مين يضعف وأنا لا أضعف، مين يعثر وأنا لا ألتهب. سر نصرة الإنسان الحي إن عينيه على أخواته، يقول له يا ربي إذا كنت أنقذتني من الخطية لكن مش هستريح إلا لما أخواتي يستريحوا معاي، ومش هيكمل فرحي إلا لما يفرحوا معاي، ومش هنبسط إلا لما كل العالم يدوق العز اللي أنا بعيش فيه ونعمتك تشتغل في حياة الناس. أردد يا ربي سبينا، طول ما في إنسان في العالم لسه معرفش ربنا أقول له كأني أنا مسبي مع أخواتي. ولذلك الإنسان المنتصر الحقيقي إنسان عامل في حياة أخواته، سواء بالصلاة سواء بالدعوة سواء بالتليفون سواء بالمطانيات، لكن قلبه واكله على خلاص الآخرين. أردد يا ربي سبينا مثل السواقي في الجنوب، كل ما بهتم بأخواتي ربنا بيهتم بي. شبان كتير، مش بس شبان ده خدام، يقول لك أنا سبت الخدمة، تقول له ليه؟ يقول لك أبونا لما أنا أبقى كويس أدور على أخواتي، ودي بتحصل كتير في أرض المهجر، أروح أقابل حد أقول له حبيبي أنت كنت بتخدم، أقول لك آه لما جيت أمريكا ولا كندا ولا أستراليا بديت أخدم، خدمت لي 5-6 سنين لكن الحياة بلعتني، وبعدين حسيت أنا بتكلم كلام نظري، قلت أنا ما أخدش دينونة سبت الخدمة. طبعا كانت النتيجة إيه؟ أن بدأ هو ينهار يضيع. لما قلبي بيكلني على أخواتي قلب ربنا بيشتغل لأجلي. ده علشان تلتهب بالروح صلي من أجل أخواتك، لو أنت تعبان من فكر شهوة صلي من أجل واحد ساقط في شهوة، قول له يا رب اديله قبل ما تدين، فربنا يديك قبل ما يديله. ذهبي الفم كان يقول عبارة خطيرة، يقول لما واحد فيكم بيقع في الخطية مش أنا بنزره مرة واثنين وعشرة ودمه على راسه ولا الكلام الفاضي ده، لا لا لا، ذهبي الفم يقول ارحموني فإني أب. أي واحد بيقع في الخطية كأنه 10,000 أو ربوة من الجلدات تسقط على ظهري. إيه ده؟ طب ما انت انظرتهم مرة واثنين وخمسة، لا دول اخواتي، زي ما موسى النبي وقف قدام ربنا قال له بص يا رب انا عارف انهم غلطانين، قال له حشيلهم واطلع شعب من جوه صلبك من نسلك، قال له لا، ادول ولادك يبقوا ولادي وشعبك يبقوا شعبي، وزي ما انت بتحبهم انا بحبهم، اغفر لهم والا فامحوا اسمي من سفر الحياه. ايه ده؟ ايه الجساره دي؟ دي يقول ذهبي الفم اجمل عباره هتدخل موسى السماء، اكبر اكليل ياخده في السماء، لانه عامل الضربات العشر ولا نزول المن من السماء ولا السحابه اللي غطتهم ولا كل العظات اللي وعظها، الكل ده لا يساوي شيء قدام وقفته قدام ربنا. وربنا يقول له اتركني، مكتفني، مش عايزني اشتغل، اتركني انا افنيهم. يقول له نو، مش ممكن، يا ندخل مع بعض يا ما ادخلش. ايه ده؟ ايه جمال الحب ده؟ ايه الاكليل الجميل اللي هيبقى لموسى النبي في ذلك الحين؟ احبائي ما تخلوش عينيكم على خطاياكم، خلوا عينيكم على اخواتكم انهم يتمتعوا بربنا الحلو، فتتمتعوا انتم معاهم. اردد يا رب سبينا مثل السواقي في الجنوب، لما بصلي من اجل اخواتي الميه بتشتغل فيا وفيهم، ميه نعمه ربنا. فاذا لابد ان احنا نهتم بالاخرين. برضه عايز النقطه الثانيه مهمه، اردد يا رب سبينا. لما بتقابل مع ربنا وبتوب بتحرر، ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. لكن بعد الحرية بأهاجم وبشعر كأني في السبي، وأقول له أنا دقت الحرية لكن عدو الخير بيأسرني، ممكن تقومني من جديد ولك قوي. أحيانا نتخيل أن الحرية هي في لحظة وتنتهي، نو. طول ما أنا عيني على ربنا، طول ما انا برتفع، وكل ما بدوق ربنا كل ما بشوف الايه الضعفات اللي ما كنتش بشوفها قبل كده، فبقول له لسه عايز اتحرر. اردد يا رب سبينا لغايه امتى؟ لغايه اخر نفس من عمري وانا طالع اقول له اوعى تنساني، اردد يا رب سبينا. طب ما انا اديتك وانا بشكرك يا رب، ومديك نعمتك وانا ما بنساهاش، وانا فرحان وبسبحك، ولكن بطلب غنى نعمتك تعمل فيا لغايه النفس الاخير. الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا، يبذر الزرع مجيئا يجيء بالترنم حاملا الحزم بتاعته. احيانا نتخيل ان كوني فرحان ومسبح ومتهلل وقلبي وكندي على الآخرين خلصة القصة، لا، في زرع بالدموع. ولاد ربنا جد، ربنا لما حبني ما قاليش أنا بحبك بس، لا، نزل أرسل ابنه الوحيد وقدم الخلاص، وقاعد بيوضب لي أنا ماضي لأعد لكم مكانا، ومشغول بيا وفي جدية. أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. الأسبوع اللي فات كنا بادين في صراخ، لسه واحد بيكلمني بيقول لي مش ممكن تتخيل ابن صراخ ده إيه. بقول له إيه؟ قال لي اللي بنسمعه في الأناجيل وفي العهد القديم عن حب ربنا، ترجمه لنا ابن صراخ عمليا في التداريب الحلوة. عملي ازاي؟ لو قابلت انسان غني اتصرف معاه ازاي؟ لو واحد متكبر اعمل معاه ايه؟ لو واحد مرزول اعمل معاه ايه؟ لو انسانه مستهتره وبتضحك وبتدلع اعمل معاها ايه؟ اتعامل مع والدي ازاي؟ الحقيقه بقف قدام سفر ابن صراخ بشعر كده، حاسس روح الله بيعمل وبيطالبني بالعمل، بس مش بقوتي، بالروح الساكن فيا، بنعمة ربنا. فهنا يقول يزرعون بالدموع، في جدية، ما كان فيه هزار وضحك ونكت وغيره، ما قالش أنا إيه يعني مش هتأثر فيا فيه، لا، جد. مش معنى جد إنك مكشر، ولا معنى إنك جد يعني مش سعيد، ولا معنى انك جد يعني ما تشاركش الاخرين مشاعرهم ابدا. اذكر طبعا الكلام ده في الخمسينات لما كنا جروب كده خدام من درس احد، كنا نشارك بعض في حاجات كتير. يعني عمري ما حضرت يعني عيد ميلاد واحد منهم وما فتحناش الانجيل. كنا نتقابل ونقول مع بعض لحن جميل في بيت من بيوت، احنا نقعد لواحده واثنين لكن قاعدين نتعلم لحن، نقرا حته في الانجيل. يقول لك قريت، طبعا ما كانش فيه الكتب اللي انتوا عايشين فيها دي. كان يوم ما طلع حياه الصلاه ده سنه 53 اظن، لا يمكن 53 او 55 على ما اظن، ده كان اللي انتوا حياه الصلاه. يعني يقول لك يا كم 27 كم ذكر 27 ساعه، يقول لك فلان ده جاب حياه الصلاه، يروح ياخد الكتاب عشان ينقل منه فصل من الفصول. واذكر كنا ما نلاقي كتاب صغير زي سلم السماء، كان عامله حبيب جرجس في حجم خط اليد كده حوالي 100 صفحه، كنا نستلفه من بعض ونقرا فيه. ولما نقعد مع بعض كل واحد جايب كتاب يقول اما انا قريت حته جميله، كنا منتهى السعاده منتهى الفرح. طبعا لو قلنا كده دلوقتي للشبان يقول لك ايه التقفيله دي اللي عايشين فيها. جربوا ان تبقى القعده مع المسيح. صدقوني مش عايز اقول لكم حاجه، لما كنت في استراليا المره دي فكانوا بيجوني مجموعه، الحقيقه مجموعه في كنيسه معينه، بيحد يحكي لي الاب والام، هم يعني الاب والام اعرفهم من زمان قوي من السبعينات، لكن الولاد هم كازنز يعني اخين واخدين اختين، فجايبين خمسه مع بعض خمسه كازنز، فييجوا ويجيبوا اصحابهم يقعدوا مثلا ل 12 لوحده. كل كلامهم ايه رايك ابونا في الايه الفلانيه؟ ايه رايك في اثناسيوس بيقول كذا وكيرولوس الكبير بيقول كذا؟ قلت يا ربي ده انا في اسكندريه لو قعدت مع الشبان ما الاقيش الحكايه دي. لا صحيح. وبعدين قالوا لي عليك اجتماع الشبان، طبعا شبان وشابات، قلت لهم تحبوا نخلي الموضوع ايه؟ قلت هيقولوا ايه كالعاده، شوف لنا موضوع مثلا شبابي ولا غير. قالوا ممكن تكلمنا عن كتاب سر التجسد لاثناسيوس الرسولي، ايه رايكم؟ طبعا لو انتوا شفتوا العنوان كده مش هتروحوا الاجتماع. صدقوني قلت يا ربي ادينا في اسكندريه في كنيسه ماري جرجس مجموعه شبان وشابات زي الولاد دول. لما بيبقى عندهم بيرث داي، طبعا كلهم بيتكلموا انجليزي، لما بيبقى بيرث داي بيقولوا لي بيحضروا، تفتكروا كم واحد يشتركوا مع بعض؟ بيقولوا لي بيحضروا احيانا 150 واحد. يقولوا لي تبقى ليله من اجمل ما يلعبوا بينج بونج مع بعض، شويه جيمز لطيفه، لكن الانجيل مفتوح والالحان مع بعض ويدردشوا مع بعض. طب اجتماع الشبان ده نعمل فيه ايه؟ طب الناس اللي ضايعه نوصل لها ازاي؟ وشبان وشابات ومولودين جوه استراليا، مش هقول مثلا من مصر وفي حتى لا، لكن كل اللي وكلهم المسيح والابديه وخلاص اخواته. ايه رايكم؟ انا صدقوني طلعت كده، طبعا جاتني حاله فرح شديد ان في استراليا يبقى هذا الصنف من الشبان، لكن برضه رجعت اقول فين ولادنا اللي في مصر. صدقوني اقول لكم حاجه ما تزعلوش منها، مره بكلم احد الاباء الكهنه في استراليا بقول له ما بتتعبش من الشبان والشابات يعني ولا ما بيطلعوا مع بعض؟ قال لي بص يا ابونا دول فيهم نقاوه قلب مش ممكن تتخيل، انا بخاف على بناتي لما بيجيني شاب من مصر. ما تضحكوش انا بكلمكم بصدق، حكى لي تفاصيل اترعبت. عارف احد الشبان قال لبنت من بنات في استراليا ايه؟ لا انتوا لسه متخلفين. عايز اقول لكم حتى في امريكا صدقوني بتعامل مع الشبان اللي في امريكا في منهم اكثر طهاره ونقاوه من كثيرين من ولادنا في اسكندريه، وفي منهم يصلحوا للرهبنه او الكهنوت اكثر من اللي عندنا. في ضايعين ما بقولش لا، لكن اللي عاشوا مع ربنا زي الفل. عشان كده بحس احيانا افكار ولادنا عن الناس اللي في المهجر فاكرين ان كل اللي يشغلهم الفلوس او الفسح او يعني انا ما بشوفش الموبايل يضرب في اجتماع شبان هناك لكن او في كنيسه من الكنائس هناك لكن الاقيها في مصر. صح، نسبه الموبايلات في مصر بالنسبه للتعداد اكبر بكتير من نسبه الموبايلات في امريكا بالنسبه للتعداد بتاعه، ونسبه مكالمات الشبان مع الموبايل يعني تلاقي الشاب مع موبايل لكن بيستخدمه عند الضروره، لكن انا تلاقيه هو في الشارع وفي الترام واقف ياخد له ساعه بيكلم صاحبه، على رغم ان هناك الفاسيلتيز اكتر وفي منها كتير حاجات مجانا. يعني لما يبقى نفس الشركه الخط يبقى مفتوح حتى لو واحد مثلا في لوس انجلوس والتاني مثلا في نيوجيرسي ويجيبوا نفس الشركه عشان يبقى 24 ساعه ممكن تكلمه مجانا، لكن لا يقول لك الوقت ليه قيمته. الوقت زي ما بيحصل هنا يقول لك واحد يضرب لك تليفون لا بيقول ما تخافش لان التليفون ايه مكالمه ببلاش، انا مش بدور على المكالمه ببلاش، انا بدور على الفلوس، على وقتي، ووقتك اغلى من المكالمه. نفسنا اولادنا التوبه حياه النصره مش مجرد ما بغلطش، لكن التوبه اللي فيها نصره ان الانسان يبقى ايقونه المسيح وليه فكر حي. يعني المسيح يقول ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل. نفسنا ولادنا وبناتنا يبقوا فيهم روح العمل وفيهم روح الجديه. يعني هديكم امثله بسيطه، يمكن وصينا اخ دكتور مجدي ومراته هنا، ابنهم لما خلص راح لباباه وهو موجود وسطينا قال له بابا انا رايح اوروبا اروح اي حته اخدم فيها، اساس يروح مستشفى يروح حته. هم كده لما خلص البكالوريوس بتاعه يقول لك اخد لي شهرين ثلاثه في حته اخدم لرب، حتى مش ضروري ربنا يعتبروها كخدمه اجتماعيه. وبعدين اتذكر فماجدي بيكلمني قلت له طب ايه رايك لو يروح مصر، وهو صديق انبا موسى، فكلم انبا موسى فقال له انا فلان، هم يحبوا بعض قوي، فقال له سيدنا انا عايز ابني يجي يخدم في مصر لمده اظن 3 شهور حاجه زي كده. فاستقبلوا انبا موسى وطلب له حد من الرهبان واخذوا الصعيد، وطبعا الولاد انبسطوا بيه، واحد بيتكلم كندي وهو بيتكلم عربي بالعافيه، والعيال فرحانين بيه وهو فرحان بيهم قوي. لما رجع قعد معايا قال لي ايه؟ قال لي انا اقول لك حاجه، قلت له ايه؟ قال لي انا استفدت جدا من وجودي في مصر سواء في القاهره او في الصعيد، واتمنى كل اخواتنا اللي خلصوا الدراسه الجامعيه في كندا قبل ما يفكروا في الشغل يروحوا يقعدوا لهم كام شهر في مصر. وانا بفكر كان الانبا موسى برضو لو قدر يعمل سنتر مخصوص لاولادنا في استراليا وامريكا وكندا، اي واحد خلص يجي يخدم 3-4 شهور. جاتني واحده يعني في ثانوي من المانيا لسه من اسبوعين، قالت لي انا كنت رايحه نيروبي بس سمعت مامتها سمعت ان في حرب، يعني تعرفين في شويه اضطرابات في نيروبي، فانا ماما مصممه ما اروحش. قلت لها طب اسمع ايه رايك تحبي تخدمي في اسكندريه؟ قالت لي اه، بنت صغيره يعني. فقلت لها عندنا حضانه، انت تعرفي طبعا المانيا، طبعا الماني اكسلنت وانجليزي برضو كويس، تحبي تدرسيهم الماني وانجليزي؟ وديتها الحضانه، البنت بقت فرحانه فرح وتقول لي بحب العيال قوي. وبعدين بسال المسكر هتقول لي يا ريت يبقى ده مبدا تشوف لنا كم واحد من اللي بتوع بره يجوا، العيال فرحانين بيها وهي فرحانه بيهم ايه وبتدي بقلبها. فعايز اقول ما عندناش، في طبعا عندنا عينات زي كده، لكن نفسنا تبقى دي الروح بين الشبان والشابات. خلصت الجامعة أو عندك أجازة انزل الصعيد دور كده على الناس الضيعة، دور على في اجتماع الشبان على الناس المفقودين كده واهتم بيهم. النصرة مش معناها مجرد أن أنا لا أخطئ، طبعا ما فيش حد لا يخطئ، لكن النصرة هي أن أنا أكون أيقونة حية تقول العبارة دي لو كان المسيح مكاني ماذا كان يفعل. بس والإجابة اللي هتيجي من أب اعترافك ولا من كتاب من الكتب ولا من مرشد ليك، لازم تيجي الإجابة من أعماقك في الداخل. إزاي أشهد للمسيح في هذا السن؟ ربنا يدينا كلنا حياة النصرة، ويدينا أن احنا نعيش كأولاد لإلهنا كل ما يجدوا كرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.